أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يعني أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. واليوم مع قصة من القصص القرآني الذي فيه العبرة والعظة وفيه الهداية وفيه الرشد في الدنيا والآخرة. يعني الحق لا يعدم نصيرا أبدا، فيش حق لا يجد له نصير، ولكن ارفع علم الحق يلتف أهل الحق نحوه، ولا ترفع علم الباطل ولا تؤيد أبدا علم الباطل، لأنك سوف تحشر والعياذ بالله مع أهل الباطل. لأن العبد المؤمن من الواجب أن يتقي الله. وقال رجل للبصري: يا حسن يا بصري، أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، هل علي من ذنب؟ قال: أنت كالحجاج، لا إله إلا الله، يعني يأخذ من الإيه؟ من الوزر. فلتكن خدمتك لدين الله ولتكن لعباد الله إن شاء الله رب العالمين. رب العباد عز وجل يقول: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. لا إله إلا الله، يعني أول شيء التكذيب. اثنين من الرسل كذبوهم، أرسل الله عز وجل الثالث، قالوا: لا أنتم كده تكذبوا علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا المنطق سبحان الله، رب العباد عز وجل يقول: يا محمد اضرب لقومك مثلا هذه القرية التي جاءها اثنان من المرسلين. احنا ارسلنا اثنين من المرسلين الى هذه القرية، ماذا كانت النتيجة؟ اول نتيجة طبعا التكذيب سبحان الله. هذه طبيعة، زي بالضبط عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان احد كبار اليهود، وجاء ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني أعرفه كما قرأت عنه في التوراة كما أعرف ابني، وإني لمعرفتي لمحمد أكبر. قال: يمكن ابني دي الله أعلم هو ابني 100% ولا لا، لكن هذا رسول. قال: يا رسول الله، إن اليهود معشر أو قوم بهت، وأخاف إن أسلمت، أنا أريد أن أسلم، ولكن أخاف يتكلموا يخوضوا فيه، ولكن اسألهم عني. فجاءوا وعبد الله بن سلام يجلس بجوار الايه أرسل الرسول إليهم، وما تعجبوا، قالوا: يعني ليه محمد يرسل لنا في شيء؟ المهم دخلوا عليه، عبد الله بن سلام زعيمهم قاعد جنب الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في ابن سلام؟ ها؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعظيمنا وابن عظيمنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال عبد الله بن سلام: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: هذا يا محمد خبيثنا وابن خبيثنا وسيئنا وابن سيئنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة الخير، اقرأوا التاريخ واقرأوا القرآن واعلموا مع من تتعاملون، خلي الأمور واضحة. المهم، فعززناهما بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء. هكذا يجب أن تقص يا محمد على قومك هذه القصة. طيب، هنا أصحاب القرية إنها قصة عجيبة. يعني أصحاب القرية هذه يعني تنكر رسالة الرسل وتنكر الرسول الثالث، فإذا بهؤلاء يجدوا في القرية رجلا يؤيدهم، واحد مفيش غيره اسمه حبيب النجار. هذا يسمى صاحب ياسين في التاريخ وفي تاريخ التفسير، اسمه صاحب ياسين رضي الله عنه أو رحمه الله. هذا الإنسان جاء ليشجع قومه على الإيمان بهؤلاء الرسل، على الإيمان بهؤلاء الرسل الذين كانت معهم معجزات، وهم رسل لبني إسرائيل. بنو إسرائيل تقريبا جاء لهم 1000 رسول. قلت يا لطيف، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. يعني إذن يعني وكثرة الرسل ليس دليلا على أن القوم أصحاب خير. لا، أنت لما يكون عندك عينك تؤلمك تروح لطبيب العيون، طب لما عينك وأذنك تروح لطبيب العيون وطبيب الأذن، طب لما يكون واحد عمل حادثة تهشم رأسه وكسر ذراعه وحصل له في الأوردة يعمل إيه؟ عايز عدة أطباء. دليل على إيه؟ تعدد المرض، دليل على تعدد المرض. فأمراضهم كثيرة فتعددت رسلهم، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون للأسف الشديد. المهم، جاء حبيب النجار فوعظ قومه، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ماذا صنعوا له؟ قاموا بقتله، لا إله إلا الله، ووقفوا على بطنه حتى خرجت أمعاؤه من دبره، لا إله إلا الله. أول ما خرجت روحه قيل ادخل الجنة. الله، يا الله على حسن الخاتمة. الله عايز صبر ساعة، اصبر على الحق وقول كلمة الحق ورزقك عند الله. اوعى تظن ان رزقك في البنك المركزي، لا، ولا رزقك في المؤسسة ولا في الشركة. يا ابن الحلال، رزقك في السماء، قال لنا ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. إذا رزقك في السماء، ليس رزقك أبدا عند بشر، ولا تطأطئ الرأس لأحد. احترم الناس لكن لا تطأطئها. لماذا؟ لأن رزقك على الله، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. سيدنا سليمان لما قال للنملة كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة، قالت حبتان من القمح يا نبي الله. جاب حبتين قمح ووضعها في قارورة وأغلق عليها وتركها سنة، رجع إليها بعد سنة وجدها أكلت حبة وتركت حبة، قال لها يا نملة أتكذبين على نبي الله؟ قالت لا والله يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني فكنت آكل الحبتين، فلما صار رزقي محصورا بين يدي فقلت إنك مخلوق قد تنساني فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى. شوف اليقين، أنت رزقك على الله. يعني هو لو كان بالعمل، ها، العقد اللي بينك وبين المؤسسة، ولو كانت بالجهد، ولو كانت بالإنجازات العلمية، طب وأنت في بطن أمك، ها، كان إيه المقابل؟ طب أنت الآن تقول أنا أتعب، أنا أكد نتيجة شهادات المتخصصة في كذا فعينوني وولوني الولاية الفلانية، طب وأنت في بطن أمك، ها، كيف كنت ترزق؟ بالعمل؟ ها، بالسعي؟ ده ما كانش فيه حتى تنفس، ما كانش فيه نفس ولا أكسجين، وكان مغلق الرئتين، بدليل ان اول ما يقطع الحبل السري لنا يصرخ الولد، بيندفع الهواء الجوي يدخل الرئتين يبتدي يشتغل. سبحان الله، اول ما يصرخ اهلك يضحكون، الحمد لله الولد بخير نزل بسالم غانم. ولذلك قال علماؤنا انت تهبط من بطن امك باكيا واهلك من حولك يضحكون، فاعمل في الدنيا صالحا حتى إن خرجت من الدنيا هم يبكون عليك وأنت تضحك لما ترى من مستقبلك في الجنة يوم القيامة. خلي بالك من هذا الفهم، أنت تولد الناس تضحك علينا وإحنا مولودين، انظروا إلى فمه الصغير، إلى أنف الذي يجب أنف أبي، إلى عينه مش عارف، إلى أذنه، يضحكوا علينا وإحنا نصرخ ونبكي. غير أنت يجي يوم من الأيام هتخرج من الدنيا وعريان أيضا، يخلعون الثياب وسبحان الله العظيم وهكذا. فإذا خرجت من الدنيا إلى سعة الآخرة اعمل حتى تضحك وأنت ترى مقعدك من الجنة والذين من حولك يبكون عليك. ولذلك إذا حملنا أهلنا إلى القبر نرى أعمالنا أمامنا، فالصالح يقول علام تبطئون بجنازتي، والله لو تعلمون ما ينتظرني لأسرعتم بها. والآخر وللأسف الشديد يرى مقعده من النار، يقول علامة تسرعون بها، لما لا تبطئون؟ يا ويدي يا ويدي، عبد الله لا تساعة من دمي. كن ثابتا كما ثبت حبيب النجار، وكن واضحا يعني واثقا من كرم الله ومن فضل الله. رزقك محفوظ عند الله ورزقك لن يذهب إلى غيرك، كما أن رزق غيرك لن يذهب إليه، ولكن ادعو الله بالبركة في الرزق والبركة في العمر وبالاستقامة على الأمر وبالبعد عما يغضب الله عز وجل، وادعو الله بحسن الخاتمة، ولا تنساني من صالح دعائك معي، أشركني معك في دعائك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وعبادتنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ختم الله لنا ولكم بالصالحات بالباقيات عنده سبحانه وتعالى، هو ولي ذلك والقادر عليه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن